الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عملنا مسابقة أحسن طبق واتفقنا على أن كل واحدة تضع مبلغا من أجل أن نشتري هدية للفائز، فما الحكم؟ وإذا كانت لا تجوز فما هي الطريقة الجائزة؟ الحمد لله، هذه المسابقة أنا لا أحبذها في الحقيقة، يعني بغض النظر عن كونها جائزة أو غير جائزة، أنا لا أحبذها في الحقيقة مطلقا. لما؟ لأن هذه الأطباق التي سوف تطبخ ربما ترمى ولا تؤكل، وإذا جزمنا جزما أنها لن ترمى بإذن الله عز وجل، فحينئذ لا بد أن تكون هذه المسابقة غير داخلة في مسمى القمار. ومتى تكون هذه المسابقة داخلة في مسمى الميسر والقمار؟ إذا كان العوض مدفوعا من أفراد نفس هذه المسابقة. فإذا كان سيشترك في هذه المسابقة مثلا 5 نسوة، وكل واحدة منهن قد دفعت مبلغا من المال، ومن فازت بالترشيح تأخذ هذا المبلغ، هذه قمار وميسر. لماذا كانت قمارا وميسر؟ نقول كانت قمارا وميسرة لأنها مغالبة مبنية على المخاطرة، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر لا تجوز، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. والأصل المتقرر عند الفقهاء أن المغالبات أي المسابقات لا يجوز أخذ العوض فيها من أطرافها إلا في 3 مسابقات فقط، وهي مسابقة الجمال والخيول والرماية، لأنها مسابقات ينتفع بها أصحابها في تعلم في فنون الجهاد والحرب، وأما ما عداها فلا يجوز إلا إذا كانت من المسابقات التي تتضمن نصرة الدين ونشر العلم. وأما مسابقة أفضل طبق فلا شأن لها بالإسلام، ولا شأن لها بنصرة الدين، ولا شأن لها بالجهاد، فإذن تبقى داخلة تحت الأصل، وهو عدم جواز أخذ العوض من أطراف المسابقة أنفسهم. فإذا كانوا يريدون إقامتها على الوجه الصحيح فلا بد من أمرين. الأمر الأول أن يتأكدوا أن هذه الأطباق سوف تؤكل، حتى لا ندخل في حد التبذير والسرف، فإن هناك مجتمعات تحتاج إلى لقمة العيش، ونحن نجعل مسابقة في أفضل طبق، هذه من النعمة التي أخشى أن يكون مثل هذه المسابقات فيه نوع كفر لهذه النعمة إذا رميت هذه الأطباق. ولكن إذا جزمنا أنها إن شاء الله سوف تؤكل ولن يرمى منها شيئا، ولن يرمى منها شيء، فحينئذ لا بد أن ننطلق إلى الشرط الثاني، وهي أن يكون العوض في المسابقة ليس مدفوعا من أحد الأطراف المشاركين فيها، يعني يكون طرفا خارجا عن المسابقة يضع هذه الجائزة ويتسابق فيها الأفراد والأعضاء من غير أن يدفعهم أنفسهم شيئا من ثمن هذه الجائزة التي سوف تعطى لمن يرشح طبقه أفضل طبق. فإذا توفر هذان الشرطان فلا أرى فيها بأسا إن شاء الله. الشرط الأول أن نجزم أنه لن يرمى شيء من الطعام، الشرط الثاني أن يكون العوض مدفوعا من طرف خارج المسابقة لا يكون له طبق من الأطباق، والله أعلم.